علي رايتنا وكلمتنا ما نرضى إلا بعزتنا يا الموت ولا المذلة يا رب انصرنا وأيدنا علي رايتنا وكلمتنا ما نرضى إلا بعزتنا يا الموت ولا المذلة يا الموت الموت الموت ولا المذلة الموت ولا المذلة. الدهو هم تجري من هباب فطار القصيد يحاكي الهوى رياح السموم وكف الغيوم تنادي تنادي أبا من جلا. من الدهو هم تجري من هباب فطار القصيد يحاكي الهوى رياح السموم وكف الغيوم تنادي تنادي ألا من جلا. فشر يحاكون لكم أمتي يريد الفناء ورب السماء. فيا أمتي أنصتوا واسمعوا فجل الأمور بدت في خفا. ونبلهم كالسمر تداروا فلا من صدوق وما من إخار وما من إخار. بني حصاد الرصاص أتاه فما من مغيث ولا من عزاء. أبي رحيم كشربة ماء طعنت فطوبى ولا من شقاء. وأمي كفاكي بكاء فدينك يعلو وكل مرى. وعرض استبيحا وغسل رجاء سوى بإله مجيب الشرى. أضيعي تمزق صوت الإباء فكل يردد صوت الغناء. وليلة تصيح بكم الناس كرامتكم أيها الأنبياء. قلبي كليم وعيني صارت كفي السقاء. أئن طويلا وما من دواء فقومي صاروا كما الببغاء. لساني سليم وقلبي كليم وعيني صارت كفي السقاء. أئن طويلا وما من دواء فقومي صاروا كما الببغاء. ويرسل جندا كديم السماء ليعلو الكتاب ويخبو سواه. وينصر جندا ألح الدعاء ليعلو الكتاب ويخبو سواه. وينصر جندا ألح الدعاء ألح الدعاء.